اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافرين، ودعوا صليل صوارم يشفي صدور المؤمنين. لن يرجع المجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الخميس 29 من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: استهداف معسكر لجيش الردة المصري على طريق القاهرة السويس بعملية استشهادية في ولاية سيناء، إسقاط طائرة مروحية والتصدي لهجوم ثالث فاشل على الملعب الأولمبي في منطقة البوشليب، وهجوم آخر على أطراف منطقة الصديقية بالخالدية في ولاية الأنبار، مقتل العشرات من عناصر الجيش النصيري في عملية انغماسية في منطقة تل شعير القريبة من المدينة الصناعية في ولاية حلب، اقتحام عدة ثكنات وعملية استشهادية تقض تجمعا للجيش الرافضي جنوبية مدينة بيجي في ولاية صلاح الدين. أخبار اليوم. البداية من ولاية سيناء، حيث تمكن فارس من فرسان الشهادة في عملية استشهادية مباركة يسر الله أسبابها من استهداف معسكر لجيش الردة المصري في جبل الجلالة على طريق القطامية العين السخنة السويس، حيث انطلق الأخ أبو دجان بسيارته المفخخة ففجرها وسط المعسكر، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم. وقد قام جيش الردة بعدها بإغلاق الطرق والتكتم على تفاصيل العملية المباركة، فلله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. كما تم استهداف آلية لجيش الردة على الطريق الدولي بين العريش والشيخ زويد في منطقة السكاسكة، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار، تمكن جنود الخلافة من التصدي لهجوم فاشل من الجيش الصفوي على الملعب الأولمبي في منطقة البوشليب غربي الرمادي، مما أدى إلى تدمير 3 آليات وهلاك من فيها، وقد شهدت طائرات مروحية صفوية تنقل جيفها هلكاهم وجرحاهم. كما تم التصدي لهجوم كبير من الجيش الصفوي وميليشيا الحشد الرافضي على أطراف منطقة الصديقية بالخالدية، مما أدى إلى اندحارهم وتكبيدهم خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات. كما تمكنت مفارز الدفاع الجوي بفضل الله من إسقاط طائرة مروحية للجيش الصفوي بالقرب من منطقة الطاش في الرمادي، ولله الحمد. وفي منطقة البوشليب قام أسادان من أسود الإسلام بالتسلل إلى ساتر تابع للجيش الصفوي، أحرقا آليتين مدرعتين وعادا سالمين غانمين، ولله الحمد والمنة. كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على دبابة للجيش الصفوي بالقرب من الطراح في الثرثار، وعلى دبابة أخرى روسية للجيش الصفوي لدى محاولتها التوغل باتجاه الملعب الأولمبي في البوشليب غربي الرمادي، وعلى آليتين محملتين بعناصر من الحشد الرافضي في الثرثار، مما أدى إلى عطاب الدبابة وتدمير الآليات وهلاك من فيهما، ولله الحمد. وعلى أطراف الخالدية تم استهداف دورية للحشد الرافضي، مما أدى إلى هلاك عنصر وأسر 3 آخرين، ومن ثم تنفيذ حكم الله فيهم، في حين لا يزال القصف مستمرا على مقرات الجيش والشرطة الصفوية في الخالدية والحبانية بمختلف أنواع الصواريخ وقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية حلب، فقد قامت مجموعة من جنود الخلافة بعملية انغماسية في منطقة تل شعير القريبة من المدينة الصناعية، حيث تسللت المجموعة وفخخت نقاط الجيش النصيري، وعند الانسحاب حدثت اشتباكات قتل على إثرها العشرات من عناصر الجيش النصيري، ثم فجر أبو عقبة التونسي تقبله الله عزامه الناسف ليجهز على من تبقى منهم. كما قام جنود الخلافة بتفجير النقاط العسكرية أثناء انسحابهم منها، مما زاد عدد قتلاهم وأجبروا الباقين على الفرار من التل مخذولين مدحورين، ولله الحمد والمنة. كما قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بقصف قرية أبو سوسة، مما أدى إلى مقتل طفلة صغيرة، كما قام بقصف منطقة دار الفتح ولم تسجل أي أضرار، ولله الحمد. وردا على قصف الطيران الصليبي النصيري للمسلمين في مدينة الباب، قام جنود الخلافة باستهداف مطار كويرس العسكري بالعشرات من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية صلاح الدين، وخلال المعارك الدائرة جنوبية مدينة بيجي، قام جنود الخلافة باقتحام 6 ثكنات للجيش الرافضي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيها، كما تم اغتنام ما بداخلها، حرق 3 آليات وهلاك وإصابة من فيها، ولله الحمد والمنة. كما قام فارس من فرسان الشهادة بتفجير سيارته المفخخة على تجمع للجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك العديد منهم، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي ناحية العلم شرقية مدينة تكريت، دك جنود الخلافة تجمعات الحشد الرافضي برشقة من صواريخ الإجراد، كما تم تصفية عنصرين من الحشد الرافضي في منطقة الجلام شرقية مدينة سامراء، ولله الحمد. أما في ولاية الجنوب فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على ثقنات الجيش الصفوي ومقار صحوات الردة في عامرية الفلوجة، كما هلك 17 عنصرا من الجيش الصفوي، وجرح 3 آخرون في منطقة المريزة في الزيدان، وتم تدمير آليتهم، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة. كما تم استهداف ثقنات الجيش الصفوي في زوبع برشقة من قذائف الهاون وبمدفع ثقيل وبصواريخ الجراد وصواريخ الكاتيوشا. وفي منطقة الزيدان هلك 1 ضباط الجيش الصفوي مع 2 من مرافقيه، وأصيب 2 آخران، كما تم إعطاب آليتهم بعد الهجوم عليها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة. كما أصيب آمر فوج في الجيش الصفوي و3 من مرافقيه في منطقة تويثا، وذلك إثر استهدافهم بعبوة ناسفة. وفي منطقة العبيد هلك 3 من عناصر الجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الصفوي في منطقة المناري بعرب جبور، مما أدى إلى إعطابها وهلاك وجرح من كان فيها، ولله الحمد. وفي ولاية برقة قام جنود الخلافة في مدينة بنغازي باستهداف رأس من رؤوس الكفر والإجرام المدعو سالم عفاريت، وهو آمر الكتيبة 21 صاعقة، وذلك باستهدافها بالقذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة في منطقة الليثي محور الطريق السريع، مما أدى إلى مقتله مع مرافقيه، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الفلوجة فقد دك جنود الخلافة تجمعات وثكنات الجيش الصفوي بالقرب من مطعم عواد، وفوقة لمنطقة ذراع دجلة، وعلى أطراف صبيحات بالقرمة، وفي محطة وقود التحويل ومعمل الثرمستون وشركة جبس الفلوجة، وبالقرب من المعهد الفني. كما تم استهداف دبابة أبرامز للجيش الصفوي بالقرب من الجسر الياباني، وتل الفلاحات لمحيط قاعدة الحبانية، وبالقرب من باب معسكر طارق، وذلك بوابل من قذائف الهاون وبرشقات من الصواريخ المحلية الصنع. وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى هلاك وجرح 10 منهم، ولله الحمد على تسديده. كما تم حرق آلية للجيش الصفوي في التقاطع الواقع بين باب معسكر المزرعة ومعمل الإسمنت إلى الشمال الشرقي من الفلوجة، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقد شهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد منها، ولله الحمد. وفي ولاية ديالى فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للشرطة الصفوية في منطقة الأصيور بالسعدية، مما أدى إلى هلاك 2 وإصابة ضابط برتبة رائد، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية شمال بغداد فقد تمكن جنود الخلافة من حرق 2 للجيش الصفوي، وذلك إثر استهدافهما بعبوتين ناسفتين في منطقة سدة سامراء بالقرب من السيتاك، مما أدى إلى هلاك من فيهما. كما قامت مفارز القنص باستهداف 2 من عناصر الجيش الصفوي في منطقة الطارمية بالقرب من المشروع اليابس وفي منطقة المشاهدة، مما أدى إلى هلاكهما، ولله الحمد. وفي ولاية الفرات إن طيران التحالف الصليبي الرافضي خذله الله 3 غارات على مدينة القائم، مستهدفا منازل المسلمين دون وقوع ضحايا، ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على خط أنابيب النفط داخل شركة إيوان بكركوك، كما تم دك مرتدي الحشد الرافضي في قرية الشمسية بداقوق برشقة من قذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية حماة قام جنود الخلافة باستهداف حواجز الجيش النصيري المتمركزة على مدخل بلدة المفكر شرقية مدينة السلمية بقذائف الدبابة وبالأسلحة المتوسطة، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى تدمير المبنى الرئيسي لتجمع النصيرية في المنطقة، ولله الحمد. أما في ولاية دمشق قد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله باستهداف حي الحجر الأسود ب3 براميل متفجرة، أدت إلى مقتل 1 عوام المسلمين ووقوع أضرار مادية، ولله الحمد. وفي ولاية الرقة قام طيران التحالف الصليبي أخزاه الله بشن 2 غارات استهدفت مدينة الرقة، نسأل الله أن يخزيهم ويعمي أبصارهم وبصائرهم. إعلامية وفي ولاية ديالى. نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان قصر القيود لأحرار سجن الخالص. أما في ولاية حمص فقد نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان مشروع إفطار صائم. وفي ولاية صلاح الدين نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بجزئه السادس بعنوان الحاملين جراح أمتهم. يظهر فيه رسالة من الأخ الاستشهادي مسلم الجزراوي تقبله الله الغائر على تجمع للجيش الرافضي غربي مدينة بيجي. وفي ولاية الخير نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان مسابقات رمضانية. أخيرا في ولاية دمشق حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يبين رباط جنود الخلافة على النصيرية في مطار السين والفوج 555 وصورا تظهر الرباط على الميليشيات الرافضية وحزب اللات في الجبهة الجنوبية للحجر الأسود جنوبية دمشق. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: استهداف معسكر لجيش الردة المصري على طريق القاهرة السويس بعملية استشهادية في ولاية سيناء، إسقاط طائرة مروحية والتصدي لهجوم ثالث فاشل على ملعب الأولمبي في منطقة البوشليب، وهجوم آخر على أطراف منطقة الصديقية بالخالدية في ولاية الأنبار، مقتل العشرات من عناصر الجيش النصيري في عملية انغماسية في منطقة تل شعير القريبة من المدينة الصناعية في ولاية حلب، اقتحام عدة ثكنات وعملية استشهادية تقض تجمعا للجيش الرافضي جنوبي مدينة التكريت في ولاية صلاح الدين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يرجع المجد التليد بغير آساد العرب، أسد الخلافة قد مضوا ليحطم الكفر اللعين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارب يشفي صدور المؤمنين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارب يشفي صدور المؤمنين. لن يرجع المجد التليد بغير آساد العرب، أسد الخلافة قد مضوا ليحطم الكفر اللعين. اغزوا عليهم غزوة تردي بجند الكافر، ودعوا صليل صوارب يشفي صدور المؤمنين.